بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من العبادات القلبية الواجبة عبادة التوبة. أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة في مواضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. فبدأ بذكر التوبة، وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل سبحانه وتعالى التوبة، من لم يتب جعله ظالما، فالناس بين تائب وظالم، وليس ثم قسم ثالث، فإما أن يكون الإنسان تائبا وإما أن يكون ظالما. فمن ترك التوبة فهو ظالم، وهي منزلة يبدأ بها العبد بالتزامه بدين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في من أشرك به واتخذ الصاحبة ونسب له الصاحبة والولد، قال سبحانه وتعالى عن النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نقول يبدأ بها ويستمر معها، يستمر إلى ما شاء الله عز وجل من المنازل. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا استغفار مقرون بتوبة، بدليل قوله تعالى: إنه كان توابا. جعلنا التوبة أو ذكرناها ضمن الأعمال القلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فهذا دليل على أن التوبة من أعمال القلوب أصلا، وهذا الندم هو أصل التوبة مع وجوب الإقلاع عن الذنب والعزم ألا يعود. وكذا العزم على ألا يعود إلى الذنب هو من أعمال القلب. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا دليل على أنه لا بد وأن يعزم ألا يعود. فالمصر العازم أن يعود إلى الذنب مرة ثانية لم يتب. فلذلك كانت التوبة من أعمال القلوب وأصلها الرجوع. فالإنسان في أصله ملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، مطيع له عز وجل. أسره الشيطان بالذنب الذي أذنب فيبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ويفر من أسر الشيطان، ويبادر بالتوبة على الفور من جميع الذنوب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهو يبادر بالتوبة كلما أذنب، وعلى الفور كلما علم وقوعه في الذنب، لا يؤخر ولا يسوف. فإن تسويف شجرة تضرب بجذورها في القلب، وكلما ازداد المدى كلما ازدادت ثباتا في القلب، كلما ازداد الذنب ثباتا وإصرارا وتعمدا فيثمر الثمار المرة. ولكن يقطع الأمر ويبادر إلى التوبة على الفور. لذا قال العلماء أن التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب، فكل ذنب معصية لله سبحانه وتعالى صغيرا كان صغيرة كانت أو كبيرة وجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه فورا دون أن يؤخر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر بابا خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض، قبل المغرب لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه. لا يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه. فالتوبة تنقطع في حق العبد بالغرغرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتنقطع في حق الناس على وجه الأرض بطلوع الشمس من مغربها، كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعند نزول العذاب كذلك فهو كالمعاينة، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تقبل توبته. قال تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فلا تقبل التوبة عند معاينة العذاب، ولا تقبل التوبة ممن غرغر في خصة نفسه. توبة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة من الذنوب الظاهرة والباطنة. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ذكر مجاهد في باطن الإثم أنه الرجل ينوي أن يعود إلى الذنب أو ينوي أن يرتكب الذنب، فلا بد أن يفتش الإنسان في نفسه عن ذنوبه ويراجعها وأن يتذكرها، ليستغفر الله عز وجل ويجدد التوبة منها ويحقق الندم عليها ويعزم ألا يعود كما ذكرنا. وإن كان في حقوق العباد فإنه يبادر إلى أدائها والتخلص منها بردها إلى أصحابها أو طلب مسامحتهم إن كان في أمر من أمور الأعراض أو الأموال أو غير ذلك. من كان له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يلزم أن يعرفه بتفاصيل ما قال في حقه في أمر العرض، بل يستسمحه إجمالا، والله أعلى وأعلم. وإن كان بعض العلماء قد ذكر لزوم ذلك، وبعضهم لم يوجبه أصلا وقال أنه لا يلزم أن يعرفه بما قال، بل يثني عليه وأن يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء. ولكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال، فذكر العرض، فهذا يدل على أنه لا بد أن يتحلله منها، ونسأل الله العافية. وإذا علم الإنسان أنه سوف يصل إلى غاية الحرج في أن يخبر الإنسان المؤمن الذي ظلمه بما ظلمه، فعند ذلك سوف يكون ذلك مانعا من ارتكاب الذنب مرة ثانية. من عبادات القلب الواجبة كذلك عبادة المراقبة لله سبحانه وتعالى وعبادة المحاسبة. والمراقبة والمحاسبة بينهما اجتماع في باب، وهو أن العبد يراقب نفسه أثناء عمله، يراقب نيته ويراقب لسانه ويراقب جوارحه. وأما المحاسبة فتكون بعد الفعل، المراقبة قبل وأثناء، قبل الفعل وأثناءه، والمحاسبة بعد ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ننظر ما قدمنا ليوم القيامة، وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذه العبادة عبادة المحاسبة وعبادة المراقبة، أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى فيما يفعل، يراقب جوارحه لله، يعلم أنه مسؤول فيحاسب نفسه على ما قدم، يحاسب نفسه في فعل الطاعات وعلى فعل المحرمات. هل قصر في فعل ما أوجب الله عز وجل عليه من الطاعة ظاهرا أو باطنا؟ وكذلك إذا فعل شيئا من المحرمات والمعاصي بجوارحه، يراقب كما ذكرنا قلبه ولسانه وجوارحه، يراقب نيته ويجعل ذلك لله سبحانه وتعالى مخلصا، يجتهد في تحقيق الإخلاص في كل عمل من الأعمال، ويراقب قلبه ويفتش هل وقع فيه شيء من الحقد والحسد والبغضاء للمؤمنين، هل وقع فيه شيء من الرياء والعجب والكبر. فالمراقبة والنظر في أعمال القلب من أهم الأمور، ويتأكد ذلك في أيام رفع الأعمال إلى الله. ولو استشعر العبد أن كل يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، ولو استشعر أن كل أسبوع ترفع الأعمال مرتين، فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس، فيغفر الله لمن لا يشرك به شيئا إلا أخوين بينهما شحناء فيقال أخر هذين حتى أصطرح. وكذلك رفع في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان أنه شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالظاهر أن هذا رفع خاص، كما أن رفع الأسبوع رفع خاص، وكذلك يعني هناك رفع للأعمال في كل يوم مرتين بالصباح والمساء في صلاة الصبح وصلاة العصر. فعندما يستشعر الإنسان ذلك يراقب ربه عز وجل، ويراقب سمعه وبصره ولسانه لله عز وجل، كما يراقب بطنه وفرجه، يراقب ماذا سمع، ماذا نظر، ماذا تكلم، وماذا أكل، ويراقب كذلك شهوة الفرج، فيراقب ذلك ثم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة، ينظر في ذلك ماذا فعل فيه، حتى إذا وجد سوءا بادر بعلاجه وبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بادر بمعالجة النقص والتقصير، إذا فرط في طاعة بادر إلى قضائها إن أمكن، أو الإكثار من الطاعات الأخرى ليعوض ما فاته منها. فهذا أثر المراقبة والمحاسبة. والنفس كالشريك الخوان، إن لم تراقبها وتحاسبها خانك وأكل رأس مالك. فلا بد من سؤال النفس عما قدمه الإنسان، والأولى في ذلك أن يكون مرة بالليل ومرة بالنهار. وربما كان الإنسان في عمره لا يقف للمحاسبة ولا يجلس مع نفسه فترة ينظر ماذا فعل خلال اليوم ولا خلال الأسبوع ولا خلال الشهر، بل يسير هكذا دون أن يعلم. وأما من يراجع كل سنة مرة فقط في رمضان أو قبله في شعبان، فإنه سيفوته الكثير من أمر المحاسبة، لأن الإنسان نسي، لأنه كثير النسيان، فخصوصا ما يؤلمه من الذنوب يريد أن ينساها. لذلك بادر بالمحاسبة المستمرة، لأنه بعد حين يعني يدخل الذنب بعيدا يغمر في طيات النسيان، مع أن له أثره المدمر في قلب الإنسان إذا لم يتب الإنسان منه، إذا لم يكن مبادرا بالتوبة إلى الله عز وجل، ظل الإصرار على الذنب مع النسيان مؤثرا أثرا خطيرا في قلبه، لا يدري من أين يأتيه السوء والشر والبلاء والهم. فمن هنا كان واجبا عليه أن يبادر إلى المحاسبة والمراقبة والتوبة والاستغفار. من عبادات القلب الواجبة عبادة التفكر. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. هذا دليل على وجوب عبادة التفكر. وقال سبحانه وتعالى: أفلا تتفكرون. فالله عز وجل مدح من يتفكر ويتدبر، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر والتفكر يكون في آيات الله الكونية ويكون في آياته المسموعة المقروءة كذلك، يفكر في آيات الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض وفيما يكون بينهما من آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات ذكرها الله عز وجل، وكذلك أمرنا أن نتفكر فيما سبقنا من الأمم، في من سبقنا من الأمم، وأن نتذكر مصيرهم وما وقع لهم لنتعظ من ذلك ونعلم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ونتذكر أن هؤلاء القوم كان لهم ملك وسلطان زال عنهم، فنوقن أن الدنيا لا تبقى لأحد. فالتفكر في مآلات الناس وكيف آل أمر الكفار والظالمين إلى الخراب والبوار، وكيف آل حال المؤمنين إلى النصر والتمكين والتوفيق، فهو سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر فيما وقع قبل ذلك وقصه علينا، وإنما قصه لنتفكر ونتدبر ونتذكر، وجعل فيه الموعظة وجعل في أنباء ما قد سبق ما يثبت الله به أفئدة المؤمنين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، قال سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله عز وجل جعل ما قص من قصص الأمم السابقة سبيلا للتفكر، ثم التفكر في آيات الله المسموعة المتلوة المقروءة، أن يتفكر فيها ليستخرج كنوزها ويداوي قلبه بما فيها من شفاء ودواء وغذاء. فالقلب يحتاج إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أنبيائه ورسله وملائكته ومعرفة حقائق اليوم الآخر وشهود القضاء والقدر وأفعال الرب سبحانه وتعالى، شهود آثارها. فإنما يرشده القرآن إلى ذلك. فإذا تفكر فيه، وليس أن يمر الآيات على لسانه دون قلبه. ولذلك قال ابن مسعود أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وعبادة التفكر عبادة تجعل العبد يستخرج من آيات القرآن أنواع الدلالات وأنواع الهدايات فيهتدي بالقرآن العظيم. وكذا يتفكر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستخرج دلالات الأحكام ويعرف ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ينشغل بعلوم الكتاب والسنة ينشغل بالشكل دون الجوهر، مع أن الأمرين، مع أنه ينبغي أن يتفكر في لفظه وفي معناه كذلك، وأن يتدبر ما تضمنه القرآن والسنة من أنواع الأحكام والإرادات الواجبة التي يجب أن يريدها الإنسان وما ينصرف عنه وما يبتعد عنه. فإن القرآن إذا تدبره الإنسان وتفكر فيه جعله يعظم ما يعظمه الله ويحقر ما يحقره الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. من العبادات الواجبة كذلك عبادة الإخبات، والإخبات المقصود به الطمأنينة إلى الله عز وجل مع ذل وخضوع، كما قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإخبات أن يطمئن الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى خاضعا له مستكينا له مستسلما لأمره سبحانه وتعالى، لا يطمئن قلبه إلى غيره عز وجل ولا يتطلع إلى رضا غيره سبحانه وتعالى، باحث دائما عن مرضاته، إذا وجد ما يرضي الله لازمه واطمأن به ولم يتطلع إلى البعد عنه ولم تحدثه نفسه بالرجوع عنه إلى غيره أو بالبحث عنه إلى غيره، فهو مخبت ذاكر لله دائم الذكر، قلبه وجل عند ذكر الله سبحانه وتعالى، صابر على طاعة الله عز وجل ملازم لها، صابر على ما أصابه، يقيم الصلاة فيحصل فيها السكينة والطمأنينة. فالإخبات من العبادات العظيمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وبشر أصحابها وبشر من قام بها، فالله سبحانه وتعالى يحبهم ويبشرهم هؤلاء الذين اطمأنوا بذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.